أهالينا وقبيلهم مع أهالينا وقبيلهم ومن تبعهم بإحسان الله سبحانه وتعالى فأخذ الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وصلحنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل يسرنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وما كان في حيث باب الله عليه توكلت وإليه أنيب. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، وصلنا إلى سورة آل عمران في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم أحبنا واغفر لنا وعافنا واعف عنا. نعم. الحب المحبة، وكذلك الحب بالكسر، وكذلك الحب الحب والحب جميل، وكذلك الحب يعني مثل الحب، يعني كلاهما مصدر الحب والحب، لكن قال بعدين والحب أيضا الحبيب. ذلك سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وابن حبه يعني أبوه حب رسول الله، هو كمان حب رسول الله، فهو حب ابن حب. الله يلحقنا به يا رب. اللهم عطف علينا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. مثل الخدم والخدين. خدين نعم. قالوا أحبه فهو محب. الخدم يعني الصاحب والخليل. نعم. قالوا أحبه فهو محب. فهو محب. فهو محب وحبه. يحبه فهو محبوب. نعم. قال الجوهري: وهذا شاذ، لأنه لا يأتي في المضاعف يفعل بالكسر. نعم. قال أبو الفتح: الأصل فيه مضاعف يعني في حرفين مثل بعض. نعم. قال أبو الفتح: الأصل فيه حببة كظرفة، فأسكنت الباء وأدغمت في الثانية. يعني حب أصل حبوبة سكنت، عندما سكنت اجتمع مثلان، من مثلان إذا اجتمع يدغم الأول في الثاني. حبوبة حب صارت حبة. نعم. قال ابن الدهان سعيد: في حبة لغتان، حبة وأحبة. نعم. وأصل حبة في هذا البناء حبوبة كظرفة، يدل على ذلك قولهم حببته. نعم. وأكثر ما ورد فعيد من فعل، يعني حبيب حببة، ظريف من ظرفة. نعم. أكثر قال نحن مثلا قتيل من قتل من قتل. نعم. قال أبو الفتح: والدلالة على أحب قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، أي معناته يحبهم يعني أحبهم سبحانه وتعالى، لأنه المضارع من الرباعي أو من الثلاثي المزيد يأتي مضموم المضارع، حرف المضارع، فقال يحبهم ويحبونه. نعم. بضم الياء، أي معناته يعني زائد على الثلاثي أو رباعي، بالأحرى نقول رباعي، سواء كان رباعي أو ثلاثي مزيد. نعم. واتبعوني، واتبعوني يحببكم الله، يعني يدل على ذلك. نعم. وحب يرد على يريد فعلة. يريد على فعلة حبوبة. نعم لقولهم حبيب مثل ما ألفوا. نعم وعلى فعلة حبيبة. نعم لقولهم حبيب وعلى فعلة لقولهم محبوب. نعم ولم يرد اسم الفاعل من حبة المتعدي. نعم فلا يقال أنا حاب. ولم يرد اسم المفعول من أفعل إلا قليلا كقوله مني بمنزلة المحب المكرم. نعم وحكى أبو زيد حببته أحبه وأنشد فوالله لولا تمره ما حببته ولا كان أدنى من عويف وهاشم. من عويف وهاشم. وأنشد لعمرك إنني وطلاب مصر. لعمرك إنني وطلاب لك المزداد مما حب بعدا. يعني أتت حبة. نعم حتى الأصمعي فتح فتح حرف المضارعة مع الياء وحده. نعم والحب الخابية الحب يعني يلعبوا فيها مي. اسمع حب خابية فارسي معرف والجمع حباب وغطاها شيء اسمه كرامة. لذلك يقول لك عندي حب وكرامة حسب انه يحبك فيه. نعم والحب الخابية فارسي معرب. نعم والجمع حباب حباب وحلبة حبابة. نعم أتاه الجوهري. والآية نزلت في وفد نجران إذ زعموا أن ما ادعوه في عيسى حب الله حب لله عز وجل يعني من أجل أن يتقربوا إلى الله. نعم قاله محمد بن جعفر بن الزبير. نعم وقال الحسن وابن جريج نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا نحن الذين نحب ربنا. نعم وروي أن المسلمين قالوا يا رسول الله والله إنا لنحب ربنا فأنزل الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال ابن عربي يعني اللي بيحب الحقيقة أشد شيء على المحب بعد أو يعني تغير المحبوب عليه أشد شيء بالدنيا عليه يعني مثل يعني شو بدك تقول مثل عذاب جهنم. يعني العارفون الكبار يعني ما يخافون إلا من إرخاء الحجاب بينهم وبين الله. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال غي النعيم بقوله وجوه يومئذ ناظرة وغي العذاب الجحيم بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلذلك إذا بتحب الله من حقه بتخاف كتير أنه تبعد عنه. وما هو مفتاح المحبة؟ هو معناته الاتباع. فبيخاف الإنسان يعني خلاف الأولى بيخاف يعمله. ليش؟ بيخاف على حبيبه بحبه كثير بحبه عصير شي بيني وبينه يسخي عني بعدني. هذا اللي يدل أنه بيحب الله مو بيحب الله يا حبيبي الله. هذا كلام البلاش. هذا الله يرحم الشيخ إبراهيم الغلايني كان مطار دمشق كان بالمسجد شوي مو كبير يعني أنا بعرف. بعدين سأو مطار حربي كان جاي على المطار الشيخ إبراهيم الغلايني أظن من الحج أو غيره. فنزل هو بيته بإطنة كان مفتي قطنة. نزل سبحان الله وصل على البيت وبكي وبكي وبكي شو خير إن شاء الله ظنوا صاير شيء معه. بعدين يعني ما حكى تبين له أن يظهر من أولاده ومن أهله أنه بقي مدة الطريق شي 10 دقائق ربع ساعة لحتى أوصل لبيته بدون وضوء. بإبال بدون وضوء يعني شلون هيك؟ الله عاقبه ليش هيك؟ شو سويت أنا حتى الله هيك حرمني؟ نسأل الله العافية. يعني في أنه رؤيا يعني حديث قدسي: يا موسى إذا أتاك الموت وأنت على غير طهارة فلا تلومن إلا نفسك. طبعا حسنات الأبرار سيئات المقربين، الله يعفو عنا. يعني لا أمل متوضي وجاي أقرأ وجاي على الجامعة بس ما كنت متوضي، بس ما استطعت. الله يعافيني والله، يعني لو كنت أقضي أستمر على الطهارة بس ما دعوا لي بالعافية يا رب العالمين. والله يعني مشان يعني، لكن هذا ميسر يعني تيمم إنسان يعني ضعيف إيه بيمشي الحال، يعني ما يستطيع مشان ينام على طهارة أو شيء ممكن يتيمم، لكن ما الحمد لله يعني ما في شيء، يعني الحمد لله قوي إن شاء الله، الله يقوينا. والمي الدامي بس يعني يمشي والعبادة الإنسان حتى يستمر، مثل ما حكينا محبة العبادة أفضل من العبادة. يخاف على حالي مل أو شيء، يعني اطلعت هديت رجعت هديت هذا بدري بدي أتوضى إيه بدي يعني صعب يعني. يا الله كمان سبحانه وتعالى هذا: إن هذا الدين يسر وما شاد هذا الدين أحد إلا غلبه. نعم نعم سيدي. قال ابن عرفة: المحبة عند العرب إرادة الشيء على قصد له. إرادة الشيء بدك إياه، يعني عم تطلبه أنت بدك إياه. طيب إرادة الشيء هي قصده؟ لا، القصد رايح لعنده وأنت بدك إياه، مو رايح لعنده مو يعني هيك رفعتها، رايح لعنده قصد يعني رايح مريد تصاله أنت بدك إياه. نعم هذا كلام جميل جدا يعني. نعم. وقال الأزهري: محبة العبد لله ورسوله طاعته لهما. خلاص هذا هاي المحبة، فلا مسح الوش ولا يعني بالدعاوي، وكمان محبة سيدنا النبي هكذا. نعم. قال الله تعالى: يعني في ناس يعني بيحبوا ولو كان يعني أوصاب بس بيحبوا كمان، هذا ما بننكره. يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، دخل قال على مكتبة عبيد، مكتبة عبيد الحميدية من أكبر المكاتب، هذا أحمد عبيد وحمدي عبيد هذول اللي بيكتبوا وراء خلف تقويم الروزنامة، انتم ما بتعرفوا أنت هذا إيه يعني هالحكم مسلم بقى يمكن إيه. كان ودا حمدي عبيد صديقه للشيخ حسن إيه الله يرحمه، فلما يروح الشيخ يعني يرحبوا فيه وعوداني، فاجتمع بكاتب ورجل يعني من العلماء حتى يعني مصري، فبعد هو عايب طالع السيجارة وقال قال له: انت مو انت يعني انت كاتب وانت انت انت يعني؟ قال له: نعم والله صحيح، انا والله بحب الله وغيره، بس يعني استغفر الله يعني ماله ما ادراني اتمسك، لكن اللي بيحكي على الاسلام ببل بصعيونه. قال له: نعم يعني حب الاسلام كثير بس ما لي ادران يعني، قال ما مو قادر انه يعني يفعل الطاعات كلها، بس اللي بيحكي على الاسلام قال له ببل بصعيونه. الله يرحمه. في منهم يعني هيك يعني، لكن الحقيقة لا تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، فمشكلة يعني. الله يرحمون أظن أبو الخير الميداني يمكن السيد مكيك الثاني كانوا بمصر، كمان دخلوا على جامع ما شاء الله، الحقيقة ما شفت أخطبنا المصريين ما الشهرين ما شفت واحد منهم ما هو خطيب. يا أخي ما شاء الله هيك خلقه عندهم يعني الخطبة، خطباء خطباء وبيحفظوا حفيظة. فدخلوا يعني رجل خطيب يعني خطيب مصقع مثل ما بيقولوا، فصاروا يبكوا في الخطبة وشو تأثروا. أبو الخير الميداني والسيد مكي فحبوا يزوروا للعالم هذا الخطيب، فاستدلوا وراحوا على بيته. مين طلع يستقبلون؟ بنته مثل الأتراك، مثل طبعا بعض الأتراك. تفضل فات قال من قاعد قام طلع بعضهم قال لك يا أبو خير يا حوينة الدموع. قال له يا حوينة الدموع بنته كبيرة المصيرة. لا مصيرة ما صار شيء ما كان. فالله يكرمنا من حب الحق. نعم. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران. قال الله تعالى إن الله لا يحب الكافرين. ومحبة إنعامه عليهم بالغفران. الحمد لله. يعني ليش قال محبة الله للعباد؟ يعني بيحبنا، يعني شلون بيحبنا؟ يعني سبحانه وتعالى من يعني تسأله بتاخده حرارة حاشا استغفر الله، وبيقبل عليك وبيهش وبيفش وقرب يعني انبسط كثير فيه. هذا مستحيل، هذا لا يكون. هذه الصفات صفات الحوادث. لذلك الصفات التي تصف وصف الله بها نفسه وهي من صفات العبيد من صفات المخلوق نؤولها بلازمها، يجب تأويلها. شو اللازم من المحبة؟ الإنعام، المغفرة، يعني ما يحبه العبد. هاي المحبة. مثل الغضب، الغضب يعني سبحانه وتعالى حاشا يطلع خلقه طاير وكثير يعني الداعي سبحانه وتعالى، هذا واحد مثلك هذا. أما الله غضب يعني انتقى، فالله يغضب عليهم إن شاء الله. آمين. هي أول مرة تطلع من تلميذ. الله يكرينا غضبه عليه. هي أول مرة تطلع من تلميذ. ما طلعت أبدا. ايه ان شاء الله طبحت يا شيخ. ان شاء الله انا طبحت ان شاء الله، لانه والله والله يعني مو انتصار لي، والله انتصار له الضعفاء، والله انتصار له اللي انكسر خواطره واللي ترملوا واللي تيتموا واللي يعني سأل الله العافيه. يعني كلكم تعرفوا افكار بقى مثل ما قال وجبت ان شاء الله. نعم سيدي. فضل عم نحكي نحن على محبة الله للعبد. نعم. وقال سهل بن عبد الله علامة حب الله حب القرآن. يعني انه لما نتجلى الانسان شعر الحقيقة لما بحب الله انا يعني لازم كثير كثير يفرح الانسان. لو ما حبك ما بتحبه. ربي قال يحبهم ويحبونه، ذلك يعني كثير يفرح الانسان. وانا بدي الله، معناته الله بدي اياك. مين انا حتى الله بدي اياني؟ والله شو هالكرم هذا؟ هذا ما يتسعه العقل انه كرم الله. لو بنت لي ومثلك يعني انا مين انا يعني؟ ما بطلع وصخة والله. نسأل الله الله بده يعني ابدا فعلا يعني بالنسبه للكون يعني لعظمه اللي ما بطلع ذره وما تنشاف حتى، وبيقول لي وبيخاطبني وبيقول لي بده يعني شو عرفني؟ لانه انا بدي اياه. اي محمد احمد الله شغلة كبيرة كتير ما بيصير بين العبد وربه، شغلة كبيرة كتير يعني. أوقات والله العقل ما بيسع. فالله يكرمنا ويجزاهم. نعم. وقال سهل بن عبد الله: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب الآخرة. تركت معبك الآخرة في آخرة؟ لا. وعلامة وحب النبي وحب السنة حب الآخرة، وعلامة حب النبي حب السنة. إيه أنا نسيت سطر أنا معنا. إيه يلا مني. وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب السنة حب الآخرة، يعني حب الآخرة. لذلك ربي قال: من كان يريد ثواب الآخرة حرث الآخرة، يعني تجمع الكل الآخرة. نعم. وعلامة حب الآخرة أن يحب نفسه، وعلامة حب نفسه أن يبغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا الزاد والبلغة. لا يعني شوف داي يا ربي والله في إيدي معي. الله يكرمنا. ودول محكاية، دول بيحكوا ما يجدون، يتكلمون بما يجدون. لكن هذا مذاهب، هذا مذهب. يعني سيدنا سفيان يعني من أكابر العلماء والعارفين، كان معهم صار يعني عندهم يعني، والصحابة من الأكابر يعني عندهم. لكن كل واحد له مذهب يعني. يقول الله يرضى عن سيدنا سفيان يعني حتى ما تكشوا لولا هذه لتمندل بين الناس. لكن بقى يعني من حله، كله من حله يعني، ونصرفه في حله يعني. وإلا نسأل الله العافية ولا مشكلة. نعم سيدنا. فهؤلاء يعني الله يرحم سيدنا الشيخ مولا يعني طريقته هيك يعني. الله يرحم في بعض العلماء الحوراني كان منين بس نسيت اسم بلده، اسمه محمد العبد الله، محمد الزعبي. الرجل يعني يتيم وما يرى بعينيه بالتنتين إلا شيء واحد أو اثنين يعني من عشر. إيه هذا وشو؟ كنت أقرأ هيك معه أنا ويا قرآن الله يرحمه ورحمة الله عليه، ولحاله وأبي هيك يلفي عليه. فقال له أبي، سأل أبي هذا الشيخ محمد، قال له: وين عم يروح ابنك أبو محمد؟ قال له: والله عم يروح عند الشيخ مولا. قال له: هو يعني وما عنده شيء هذا. قال له: والله لا يعوفه أواعي. قال له: والله لا يعوفه أواعي هذا. قال له: خلاص حي ما عاد يطلع على الدنيا أبدا. قال له: والله لا يعوفه أواعي. الله يرحمه ورحمة الله يعني. فطريقة الشيخ من لهيها يعني رحمة الله عليه، الله يرحمه. دكتور سعيد له رفقات دكاترة يعني، تعرف يعني مستوى دكتور سعيد يعني، ولي على وزنه الله يرحمه، يمكن ما بقى منه إلا شيء النزر اليسير يعني. الله يرحمنا يا رسول الله. فيجوا لعنده على البيت، وبيت الشيخ يعني عادي رحمة الله عليه. فاشترى يظهر اشترى كنبايات هيك يظهر مستعملات او شيء وطاولة. قال له شو هالبعمة ليش هذا ليش ليش هذا؟ قال له يا عم رفعتي اخانا او يظهر منيه يعني عرم ربي على الغالي يا شيخ سعيد. ف زهد يظهر الدكتور سعيد فخطب خطبة خصوصي بالرد على الشيخ الله يرحم الشيخ الله عم يحكي لي الشيخ مو الله عم يحكي لي قال لي قلت له لسعيد هيك فخطب الخطبة يا عم يرد علي تبين الخطبة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات فزوج وبيعرف يحكي الدكتور سعيد يعني بيحكي اللي بده اياه بأدب الله يرحمه الله يتغمده برحمته. فطلعوا واجوا على البيت قال له بابا لعلك ترد علي قال له ايه والله يا بابا نعم شو واجهك ما بواجهك يعني قال له بابا انا قلت لك اول شيء انا حرمت عليك هذا الشيء الشيخ ملا صاحب حجي الله يرحمه رحمة الله عليه يعني الشيخ سعيد الله يرحمه يعني كل اللي عنده من عند الشيخ ملا. مرة قدمت الدكتور سعيد في حفلة للمزي ومجامعة يعني كل مشايخ تقريبا بدي أدمه شو بدي أدمه شو بدي أحكي يعني كلهم يعني أقدم لكم دكتور سعيد أمدح ويكره المدح لكن حقلكم يعني دكتور سعيد هو ابن الشيخ ملا والدكتور سعيد الحق ما بيفصلكم هو لحظة من لحظات شيخ ملا رمضان تقول له هو وفعلا يعني وفعلا برهن على هذا الشيء يعني تقولون ايه طلع صاريبك الدكتور سعيد الله يرحمه ايه والله قال فعلا صدق ولا ما قال صدق انا اقل من انا منفعل في عالنا انا من انا يعني يعني الله يرحمه يعني الشيخ ملا صاحب حجي رحمة الله يعني ذكر لي يعني الانسان يكون مع اهله شلون كيفية كيف الولد يكون وكذا يعني رحمة الله يعني من هالمبدأ هذا. فقال له أنا ما قلت لك حرام يا بابا أنا ما قلت بس غدا عندما يصير في بيتنا هذا غدا يهجم علينا الأغنياء يا بابا يهجم علينا الأغنياء لنجوا لعنا شبنا فيهم. قال له يهجم علينا الأغنياء رحمة الله عليه يعني فعلا كان إلي صديق لي هذا رايل عند النبي النبي لحاله قال لي النبي بالجبل الله يرحمه ما شفت أصدق من هيك إنسان والله ما شفت أصدق من هيك إنسان أبدا تلاقي حاملك أبدا حامل يا لطيف والله يمكن أبي ما يكلمني مثله يعني يكون يعني بعد شو عرفني أنا هذا الشيء الله يرحم الشيخ حسن فعلا عنده كنت فتت جيت أنا الشيخ حسن لعند الشيخ ملا قال له الشيخ حسن التفت للشيخ ملا الله يرحمه قال له سيدي هاي الشيخ محمد قال له إيه أهلا وسهلا قال له هذا الشيخ محمد من الفقراء والمساكين والعاملين عليها من كل الأصناف لذلك طعم منين ما أعطيته بيستحقها أعطيه عم طلع فيه هيك شيخ مدى يا لطيف هيك طلع فيه قال له توصيني به هيك الله قال له توصيني به أنا أوصيك به الله يرحم قال له أنا أوصيك به طلع يا لطيف أنا لا ما شفت هيك يعني إنسان بإخلاصه بإقباله بي بي بي بي وما في يعني الشيخ حسان يحكي يعني الشيخ حسان هيبة يعني توصيني بي أنا أوصيك بي رحمة الله يعني فعلا قطع نادر الله يرحمه ويرضى عنه. نعم سيدي في تقارب لا الشيخ ملا أكبر. نعم. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس خرجه أبو عبد الله الترمذي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله في قوله تعالى قال فاتبعوني على البر والتواضع وذلة النفس كمان هيك الله يرحمه الله يرحمه رحمة الله يعني شوفوا من الشيخ كنت قاعد مرة هيك مقبله والله استشعر شي عم يطلع منه وهيك يجي بقلبي هيك ايه والله طلعت عم طلع علي قال لي بابا بابا يعني قال لي بالعز لا تبلغ العز بالعز هيك بس هالكلمة قال لي بالعز لا تبلغ العز بس نشوفها هون والتواضع وذلة النفس خرجه أبو عبد الله الترمذي الله يعفو عنا يا رسول الله. نعم سيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن يحبه الله فعليه بصدق الحديث وأداء الأمانة وألا يؤذي جاره. يا سلام. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وأداء الأمانة عن أبي هريرة يعني سبحان الله أداء الأمانة إلى فروع كثير وصدق الحديث يعني اللهم صل عليه يعني بيتكلم من معين القرآن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعماله ويغفر لكم ذنوبكم. والحقيقة اللي بيحكي قول السديد أليد قول السديد أليد يعني نعم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله دائما من هالأمور بدنا ننتبه إنه ما يخطر لأن الله سبحانه وتعالى بمكان ونادى على سيدنا جبريل وحطه قدامه وكذا هذه كل الأمور هي ما بتجي على بالنا سبحانه وتعالى يعني أقرب إلي أنا أقرب إلي من حبل الوريد من حبل الوريد أبدا أنا دغري يعني بوقف دغري وين شلون الله وين الله وين يعني ما يمكن أبدا يعني يعني أقرب سبحانه ليش أنه لا القريب يعني هل بده يا سبحانه وتعالى قديش محمد كن وكن ما بده كن بس حتى سبحانه وتعالى يفهمنا هالمعنى وسرعة سبحانه وتعالى إرادته فقال كن ولا لا بده كن ولا شيء طيب شلون بقى ما إمتى وصل لعند هذا وفعله يا هل ترى هيك سبحانه وتعالى يعني شلون يعني وقف خلاص ما الله الله ما حدا بيعرف الله لذلك دعا جبريل شوينه وهذا الأمور وربي أسرى بسيدنا النبي كل هاي أمور الله أعلم بذلك هيك رفع هيك سبحانه وتعالى رفع سيدنا النبي وارتفع وقربه مكان بيتجلى في ربي سبحانه وتعالى أما الله سبحانه وتعالى لا يحده ولا مكان خلق الأمكن سبحانه وتعالى. نعم. إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل أنه كثير يعني بنشوف الأحاديث على سيدنا النبي الإمام صعيد وقف سيدنا جبريل قال له ما لو تجاوز لاحترقت. سيدنا النبي والحديث الصحيح من صلى إذا صلى أحدكم فليعلم أن الله بينه وبين القبلة. طيب شلون معناتها؟ هذه كلها نسلم بها وما يجي على بذهني أبدا أبدا الحمد لله. يعني أبدا هو سبحانه وتعالى يعني الله ما أخوذ من أليها شو ألي يعني تحير. ما أنا أنا أنا أعرف الله يعني أعرف ربي يعني كيف ربي ما بنقال كيف يعني منزه عن الكم وعن الكيف وعن عن عن كل صفات الحوادث. الله بس الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأشياء أنه آمنا به يعني الإيمان بالله ما في أسهل منه وما في أصعب منه. والله لو الإنسان يعني شو بدك تقول عمل المستحيل يعني بالأداء بالمال بالعدة بال وما يؤمن أبدا أبدا ما يعني إذا الله ما بده يجعلك مؤمن ما في أبدا. والله من الإنسان يعني هيك ينظر بحار يحار يعني بقى الحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين إنه من عبادي المؤمنين. الإيمان أبدا الإيمان من عند الله مع أنه كل شيء عم يدلك على الله وهذا بدل أنه هو الله سبحانه وتعالى كل شيء واضح بس نسأل الله العافية. قال أفأنت تهدي العمي تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين قدامه. لذلك هذا لذلك الذكر الذكر فيها العظمة والأجر الكبير. الله يكرمنا. نعم سيدي. فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. نعم. قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله عبدا وإذا أبغض عبدا دعا جبريل. شايف ما أحلى إن الله إذا أحب عبدا وإذا ما قال إن الله إذا أبغض سبحانه وتعالى. نعم. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه. قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة مريم إن شاء الله تعالى. وقرأه رجاء العطاردي فاتبعوني يعني سورة مريم سورة مريم ما هي؟ نعم. وقرأ أبو رجاء العطاردي فاتبعوني يحببكم الله بفتح الياء ويغفر لكم عطف على يحببكم. وروى محبوبا أبي عمرو بن العلاء أنه أدغم الراء من يغفر في اللام من لكم. أغفر لكم رأيت دوري يعني. شو محبوب عن أبي عمرو عن أبي عمرو بن العلاء أنه أدغم في يغفر وفي اللام راء وهو في الراء وأظلم إذا سكن قبل منزل. قال النحاس لا يجيز الخليل وسيبويه إدغام الراء في اللام وأبو عمرو أجل من أن يغلط في مثل أن يغلط في أن يغلط في مثل هذا. ليش؟ أن الحرفين متقاربين متجانسين كل مخرج واحد متقارب وأبو عمر يعني بذكره بيمدح ابن هشام تذكرة أبي عمر بيقوله أبو عمر من أجل يعني من أجل العلماء اللغة والنحو. نعم. ولعله كان يخفي الحركة كما يفعل في أشياء كثيرة. نعم. قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول يأتي بيانه في سورة النساء. فإن تولوا شرط إلا أنه ماض لا يعرف، والتقدير فإن تولوا على كفرهم وأعرضوا عن طاعة الله ورسوله فإن الله لا يحب الكافرين، أي لا يرضى فعلهم ولا يغفر لهم كما تقدر. وقال: فإن الله لم يقل فإنه، لأن العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكره. يعني الإنسان يتحبى ولا هي فإنه، شو قال الشاعر: سعاد الذي أضناك حب سعادة، ما أضناك حبها. كان يكرر الذكر على لسانه، يحبها كثير. فهون يعني قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله، نعم، قل أطيعوا الله وأطيعوا، نعم نعم. وأنشد في بويه: لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقير. نعم. قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم وآدم. لا أرى الموت، قال نغص الموت، كمان هنيك للتحبيب وهون للتعظيم. نعم. قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا، الآية اصطفى اختاره، وقد تقدم في البقرة، وتقدم فيها اشتقاق آدم وكنيته، والتقدير إن الله اصطفى دينهم وهو دين الإسلام، فحذف المضاف. وقال الدجاج: اختارهم للنبوة على عالمي زمانه. عالمي على عالمي زمانه. ونوحا قيل انه مشتق من ناحى نوح وهو اسم عالمي، الا انه انصرف على ثلاثة احرف. لانه يعني لانه على ثلاثة احرف وساكن الوسط. هي أسماء الرسل المصروف منها صن شملة، صن شملة، كل شيء أول هذا الحرف وباقي غير مصروف. نعم. وهو شيخ المرسلين وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام بتحريم البنات والأخوات والعمات والخالات وسائر القرابات. ومن قال إن إدريس كان قبله من المؤرخين فقد وهن، على ما يأتي بيانه في الأعراف إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، تقدم في البقرة معنى الآل وعلى ما يطلق مستوفى. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آل إبراهيم وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم. آل ياسين عن سيدنا إلياس، سلام على آل ياسين، قراءة سلام على آل ياسين. نعم. يقول الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقيل: آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. وقيل: آل إبراهيم نفسه وكذا آل عمران. نعم. ومنه قوله تعالى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. يعني موسى وهارون. جميل عن استبداله. وفي الحديث لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. يعني داود. شيء جميل. وقال الشاعر ولا تبكي ميتا بعد ميت أجنه أجنه علي وعباس وآل أبي بكر. يعني دفنوا. يعني شاهد وآل أبي بكر يعني وأبو بكر. سيدنا ما ليش ما ذكر مثلا آل آدم مثلا قالوا آدم وآل محمد. يعني ليش خط أنبياء بالآل خط وما أعطى أنبياء بالآل؟ يعني هذا طريقة اللغة العربية. يعني طالما عم يقول آل وهني يعني آدم مثل آل أي يقال له بدونها ويتقال بالآل عشان نعرف أنه بصير هيك بصير هيك. نعم. قال آدم وقال نوح كان شيء من البشرية كلها. لا نفس الشيء. إن أصلها ما أن آل يعني بمعنى معناه هو بذاته هيك آل بعدين. وقال آل شيء تاني. أما يعني آل أو ما قال آل ولا ما آل قال آل أو لا. إذا إحنا هو البشرية كلها منه. آدم. ما آل آدم وآل نوح ما في اتفاق إيه. هو اصطفى سبحانه وتعالى آدم إيه واصطفى إبراهيم بعدين آل عمران إيه منهم الرسل لكن ممكن اصطفى ممكن إن اصطفى عمران بالذات. نعم. وقال آخر يلاقي من تذكر آل ليلى كما يلقى السليم من العداد. السليم يظهر من ملجوغ يعني. نعم سيدي. أراد من تذكر ليلى نفسها يعني متألم كتير تألم. مكتوب اللذيذ السليم اللذيذ إيه هذا من الأضداد بيسموها العرب بتسمي بالأضداد يعني السليم لديغ يعني تفاؤلا انه بطيب ان شاء الله ونسأل الله العافية. نعم بيقولوا بصير والأسود بيقولوا عنه الأشعر بيقولوا عنه زنجي صحراوي كثير يعني. هلا شيخ الإمام الشافعي مسلم ابن خالد الزنجي الأشعر كثر مو أشعر سموه زنجي. نعم وهي نعم سيدي. وقيل آل عمران وآل إبراهيم كما قال تعالى ذرية بعضها من بعض ذرية نعم. بعضها من بعض المصطفى. نعم. وقيل المراد عيسى لأن أمه ابنة عمران يعني لغة يجوز أما قراءة لا. نعم نعم سيدي. وقيل نفسه كما ذكرنا. قال نعم. مقاتل هو عمران أبو موسى وهارون وهو عمران ابن يصور ابن داوي ابن يعقوب. وقال الكلبي هو عمران أبو مريم وهو من ولد سليمان من ولد سليمان عليه السلام. نعم. وحكى السهيلي عمران بن ماتان وامرأته حنة بنون. وخص هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء لأن الأنبياء والرسل بقضهم وفضيلهم من نسلهم. نعم. ولم ينصرف عمران لأن في آخره ألفا ونونا زائدتين. ومعنى قوله تعالى على العالمين أي على عالمي زمانه عالمي على عالمي زماني في قول أهل التفسير. وقال الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن علي جميع الخلق كلهم. نعم. عن الصفا. نعم. وقيل على العالمين على جميع الخلق كلهم إلى يوم الصور، وذلك أن هؤلاء رسل وأنبياء فهم صفوة الخلق. فأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد جازت مرتبته الاصطفاء لأنه حبيب ورحمة. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا يعني هذا كأنه جواب لسؤال مقدر، يعني هؤلاء اصطفاهم، طيب وين سيدنا النبي؟ قال يعني اللهم صل عليه مرتبته جاوزت حبيب ورحمة، اللهم صل عليه، لأنه إنما أنا رحمة، قال إنما أنا رحمة صلى الله عليه، يعني خير عم على العباد، وإن خير سيدنا النبي أكثر صلى الله عليه وسلم. نعم. فالرسل خلقوا للرحمة، ومحمد صلى الله عليه وسلم خلق بنفسه رحمة. يا سلام. فلذلك صار أمانا للخلق لما بعثه الله، أمن الخلق العذاب إلى نفخة الصور، فسائر الأنبياء لم يحلوا هذا المحل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا رحمة مرداة، يخبر أنه بنفسه رحمة للخلق من الله تعالى. وقوله مهداة أي هدية من الله. ويقال اختار آدم إن الهدايا على مقدار مهديها، تعرف من سيدنا محمد. نعم. ويقال اختار آدم بخمسة أشياء، أولها أنه خلقه بيده في أحسن صورة بقدرته، والثاني أنه علمه الأسماء كلها، والثالث أمر الملائكة بأن يسجدوا له، والرابع أسكنه الجنة، والخامس جعله أبا البشر. واختار نوحا بخمسة أشياء، أولها أنه جعله أبا البشر لأن الناس كلهم غرقوا وصار ذريته هم الباقين. الثاني أنه أطال عمره، ويقال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. والثالث أنه استجاب دعاءه على الكافرين والمؤمنين. والرابع أنه حمد المؤمنين الله نجعهم، الكافرين الله أرضاهم. نعم. والرابع أنه حمله على السفينة. والخامس أنه كان أول من نسخ به الشرائع، وكان قبل ذلك لم يحرم تزويج الخالات والعمات. طيب لم يحرم، يلا سيدي. واختار إبراهيم بخمسة أشياء، أولها أنه جعله أبا الأنبياء لأنه روي أنه خرج من صلبه ألف نبي من زمانه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أنه اتخذه خليلا. والثالث أنه أنجاه من النار. والرابع أنه جعله إماما للناس. والخامس أنه ابتلاه بالكلمات فوفقه حتى أتمهن. ثم قال تعالى وآل عمران فإن كان عمران أبا موسى وهارون فإنما اختارهما على العالمين من حيث بعث على قومه المن والسلوى، وذلك لم يكن لأحد من الأنبياء في العالم. وإن كان أبا مريم فإنه اصطفى له مريم بولادة عيسى بغير أب، ولم يكن ذلك لأحد في العالم، والله أعلم. قوله تعالى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، تقدم في البقرة معنى الذرية واشتقاقها، وهي نصب على الحال، قاله الأخفش، أي في حال كون بعضهم من بعض، أي ذرية بعضها من ولد بعض. الكوفيون على القبة، الزجاج بدأ أي اصطفى ذرية بعضها من بعض. ومعنى بعضها من بعض يعني في التناصر في الدين، كما قال تعالى المنفقون والمنافقون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني في الضلال، يعني في الضلال. قاله الحسن وقتاده. وقيل في الاتباع والاصطفاء والنبوة، وقيل المراد به التناسل، وهذا أضعفها. قوله تعالى إذ قال والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، واحفظ علينا العلم الى وقت الحاجة اليك. اللهم انا نشكو اليك ما لا يخفى عليك، ونسألك وانت ارحم الراحمين ما لا يعسر عليك. يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، اجعل مستقبل امرنا وعمرنا خيرا من ماضيك، واجعل من فضلك من فضلك خير ايامنا يوم نلقاك فيه، واجعلنا ممن اصطفيته يا رب واخترته يا ارحم الراحمين. نقولنا ذلك بعافيه الدارين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. تقبل الله.